فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع أسئلة المشاهدين الكرام، وقلنا بأن الرجوع إلى العلماء الراسخين في هذا الباب والتفريق أيضا بين الواعظ وبين العالم أمر حتمي في هذه الأزمنة، لا سيما وأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال لأهل زمانه: أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء ويعني قل فيه القراء، وسأتي زمان على الناس يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء. زمانهم كان زمان التمكين، زمان العلو، زمان العز، زماننا هنا زمان التراجع، زمان فيه يتحكم فينا كل أحد من كل حدب وصوب، وهذه الزمانات ما يعلم بها إلا رب الأرض والسماوات. يعني الحمد لله أن الله تعالى جعل خيرية الأمة إلى آخر ساعة في هذا في هذه الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدروا من خلفهم ولا من خذلهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولهم في آخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ابن مسعود قال ذلك عندما كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتي زمان إلا الذي بعده شر شر منه. قال: لا أقول أمير شر من أمير ولا قحط شر من قحط، لا أقول يأتي زمان الناس يقل فيه الفقهاء ويكثر فيه القراء. فالحق أنه الوعظ والتذكير أمر تحتاجه الأمة حاجة ماسة، والبناء كله بالجميع يد بيد، لكن عضل المسائل والمسائل المشتبكة الملتبسة لا يرد فيها إلا للعلماء الذين قد من الله عليهم بالرسوخ في العلم. فهذا الأصل الأصيل، أنه يعني الأمة طوق النجاة لها وهم العلماء، الأمة العز والشموخ لهذه الأمة، راية الأمة تكون خفاقة عالية لما يكون العالم النبيل يعني فيها. لكن إذا وجدت أن الله قبض العلماء ولا تجد مع قبض كل عالم خلف له لا تجد خلفا له، اعلم أن الله أراد بالدنيا الأفول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم أو يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقي عالما، في رواية: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أقول إخوتي الكرام، هنا السؤال من الأخ الكريم: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك أسر تنوي تكوين صندوق خيري لصالح الفقراء من داخل الأسرة وخارجها، ويوجد في الأسرة من يتاجر في بضاعة الدخان التبغ، فهل يجوز أن يتكون الصندوق وفيه هذا المال الحرام، أم يجب على الأسرة استبعاد مثل هذا المال؟ يعني هل هو يعني يصادر التبغ فقط؟ هل يبيع الدخان فقط أم هو يبيع حلال ويبيع معه الدخان؟ والظاهر والله أعلم أنه يبيع الدخان ويبيع معه غيره. فإن كان فهذا المال مختلط، وأصل المال المختلط جواز التعامل مع من كان ماله مختلطا وينتوى فيه بالمال الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أهل خيبر وجعل الأرض بينهما شطرا، يعني قال نحن نعتني وننفق على الأرض لأنهم كانوا أهل زرع ولك الشطر، يعني عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فيجوز التعامل يعني مع من كان ماله مختلطا بحلال وحرام، وتكون النية في التعامل بالمال الحرام. أما إذا كان عمله ليس إلا المال الحرام هذا يستبعد، هذا يستبعد. وهل يجوز جمع زكاة المال وصرفها لمستحقيها من قبل هذا الصندوق المقترح؟ نعم يجوز ذلك، لكن لابد أن تعلم وأن تضع الفوارق بين مال الزكاة وغير مال الزكاة، لأنه أمر الزكاة أمر عظيم لابد أن تبرأ ساحته في ذلك وأن يعطي الزكاة لمستحقيها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. سائل كريم أيضا يسأل هنا ويقول إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده، فهل في هذه الحال تكون الهجرة فرض على المسلم ولا أين يهاجر؟ وطبعا هنا بيقول إن كان في بلدي يعني لا يأمن على نفسي ولا على ديني من الفتن، إن كان لا يأمن على نفسي ولا على ديني واجب عليه الهجرة، أصلا ليس مستحبة بل واجب عليه أن يهاجر. لابد أن يضرب في الأرض ويجد في الأرض سعة ويجد من الله سعة. سبحان الله، يقول الفتن في بلده لابد أن يهاجر من البلد التي هي الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأى عنه. قال الله تعالى ما يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله. فهو يعني إن ورد الفتنة في دينه واجب عليه أن يفر بدينه. من سمع بالدجال فلينأى عنه. طب إلى أي بلاد يهاجر؟ يهاجر إلى بلاد مسلم، بلد مسلم آخر يعرف أنه انتشر فيه الاستقامة، ممكن فيه الدين ولا ولا ولا ولا تضيق عليه فيه، فنعم يهاجر في ذلك والله جل وعلا يجعل له المخرج. ولا يجوز لمن يجد في ذلك في بلده مثلا أو يكون جالسا في بلاد الكفر، وبلاد الكفر تعج بالفتن تطرى تأتي يرقق بعضها بعضا ثم ينتقل من من من من بلد كافرة إلى بلد كافرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين. يذهب إلى بلد مسلمة قد حكم الله فيها أو الدين متحكم فيها أو يعني فيها ما يكون فيه رضا لله جل في علاه من طاعات ومن صالحين ومن علماء، فعليه أن يهاجر هذه البلد التي فيها شرع الله قائم وفيها أيضا من العلماء يتعلم منهم. وأخ كريم يسأل ويقول هل اسم الواجد من أسماء الله الحسنى؟ لا، لم يرد دليل على اسم الله الواجد، إلا طبعا في الحديث الذي أورده الترمذي في 99 ما ذكر فيه الواجد، لكن الحديث أصلا ضعيف لم يصح، لم يرد دليل خاص على اسم الله الواجد، مع أنه لو أخبر عن النبي يصح في ذلك، هو الذي أوجد هذه المخلوقات جميعا وخلقها. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ما رأي الدين؟ أخو الكريم أجل أسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يقول ما رأي الدين في عمل المحلل؟ أعوذ بالله، هذا التيس المستعار. المحلل هذا عشان الوصف يكون دقيقا، امرأة يحبها زوجها طلقها وبانت منه بينونة كبرى، طلقها طلاقا بائنا، بينونة كبرى، طلق الثلاثة يعني، طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى. فإذا كان قد طلقها يعني ثلاثا ما استطاع أن ينساها، يحبها يريدها وهي امرأة لها مكان عنده، فيأتي برجل عيرة يستعير رجل تيس مستعار، اسمه التيس المستعار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي برجل يقول ادخل عليها، يزوجه إياه، يتعاقد معه أسبوعا يوم ليلة، شوف كلمة بالضبط، يستأجر فرجها فيقول ادخل عليها لأنه لا تحل لي حتى تذوق العسيل ويذوق العسيل، ادخل عليها ثم بعد ذلك يأتي ويتزوجها. فهذا حرام، حرام، سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل، مطرود من رحمة الله. والذي أخذه واستخدمه تيسا مستعارا ملعون هو أيضا في هذا الباب. والاتفاق بين العلماء على أنه ملعون وأنه فاعل لكبيرة. وهل يبطل العقد بذلك؟ هل الزواج يعني بعدها يصح ولا ما يصح؟ على خلاف الصحيح الراجح عند أهل التحقيق الذي لا محيد عنه، العقد باطل وهذا زنا، هذا زنا أصلا. المحلل يعني لا، إذا وقع على امرأة يكون زنا، وإن كان البعض يقول هذه شبهة تمنع الحد، ولكن العقد باطل حرام، والمرأة لا تحل لزوجها بمثل هذا العقد. لعن الله المحلل والمحلل له. هذا اسمه التيس المستعار. رسالة كريم يسأل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حد ثوب المرأة؟ وقد سمعنا أنهم يقولون يجب أن يغطي قدميها، فلا صحيح يعني في الصلاة تقصد، وهل ينطبق الحكم في الثوب الخاص للعمل في البيت المسمى بالقميص يعني؟ وأولا بالنسبة لثوب المرأة في الصلاة لابد أن يكون سابغا ويغطي ظهور القدمين، لأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عن عما تلبس المرأة من خمار ودرع، ويكون الدرع سابغا، قالت ويكون سابغا يغطي ظهور القدمين. جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والمرفوع ضعيف، والموقوف والله فيه اختلاف أيضا في ضعفه، ولكن جاء عن ميمونة بسند صحيح أنها قالت وتلبس الخمار تلبس الدرع ويكون الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين. فكشف ظهور القدمين بطلان للصلاة، كشف ظهور القدمين بطلان للصلاة، تبطل بذلك. أما بالنسبة لمهنة البيت يعني الثوب الذي تلبسه المرأة في مهنة البيت، المهم هذا القميص أو غير القميص، المهم أنه لا يظهر منها إلا ما يظهر من مهنة البيت يعني الشعر والذراع وممكن الذراعان ويعني شيء من الشعر أو النحر أو الساق، دي مهنة البيت التي يمكن أن يظهر منها شيء في البيت، ولو المحارم لا يرون فوق ذلك ولا يجوز أن يروا فوق ذلك. نعم. سائل كريم أيضا يسأل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ الكريم: عندما أذهب إلى الامتحانات وأنا أرتدي الزي الشرعي، دي أخت فاضلة هي التي تسأل، سامحوني عفوا، هي أخت فاضلة. عندما أذهب إلى الامتحانات وأنا أرتدي الزي الشرعي والنقاب، والحمد لله ومعظم الطلبات، يعني أنا أجبت عن هذا السؤال قبل ذلك في الحلقة الماضية، لما تخجلين وأنت فيك العزة والرفعة والعفة؟ يعني هذا مدعاة للعزة، مدعاة للشرف، لا مدعاة للخجل، وأنا أجبت عن هذا السؤال في الحلقة الماضية. نحن أسرة، هنا سائلة كريمة رضي الله عنها قالت: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تقول: نحن أسرة مكونة من 5 أفراد، زوجي لديه مبلغ 600,000 جنيه، يجوز عليه حد الزكاة؟ يعني هي بتقول هل عليه زكاة؟ يعني 600,000 جنيه بلغ النصاب وزيادة، فإذا كان معه هذا المال وحال عليه حول سنة قمرية وجب الزكاة، تضرب 600,000 × 40، الناتج يكون الزكاة عليه. تقول: لكنه أصبح مريض لا يستطيع العمل منذ 3 سنوات، وأولادي أطفال صغار، ويتم دفع الزكاة على هذا المبلغ حتى الآن، وهذا المبلغ يتم الصرف منه على المعيشة، كان منه يتناقص باستمرار، فزوجي يسأل: هل يجوز أن أقسم هذا المبلغ على أفراد الأسرة بالتساوي، يصبح نصيب الفرد أقل من نصاب الزكاة؟ هذا تحايل على الزكاة، لا يجوز بالتحايل على الزكاة وإسقاط الزكاة، وإن كان هذا في مذهب الشافعي على الكراهة ومذهب الحنفية على الجواز، وهذا باطل باطل باطل، لأن هذا خداع لله جل وعلا. تحايل الإسقاط واجب والزكاة واجبة، ما يجوز. أنا أقول مالك سيزيد، 3 أقسم عليهن وذكر لا ينقص ما نقص مال من صدقة. هناك ملكان يدعوان كل صباح يقولان: اللهم أعطي من فقة الخلفة وأعطي من مسكة تلفة. تقول: مع العلم أنه سوف يهب المبلغ إلى جميع أفراد الأسرة وسيستمر الصرف من الخمس الخاص بزوجي، أم علينا إثم في التهرب أو التحايل على شرع الله؟ أو شوف، أنت سميتيها تهرب وتحايل على شرع الله لعدم دفع الزكاة على المبلغ كامل، طبعا هذا إثم وإثم كبير، وهذا لا يجوز، وواجب عليك أن تخرج الزكاة، والله سيخلف خلفا عظيما لو كنتم تعلمون. علما بأن المبلغ الخاص بزوجي بعد التقسيم إذا زاد بأمر الله وبلغ حد النصاب سيدفع الزكاة عنه، أقول لا يجوز لكم على هذا، والإقدام على هذا تحايل على شرع الله جل في علاه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم شحوم الميتة، فأذابوه فجملوه فأدابوه فباعوه فأكلوا ثمنه. لا يجوز بحال أحوال هذا الفعل، فيه مخادعة ومن خدع خدعه الله جل في علاه يخادعون الله وهو خادعهم. اللهم زي فلا ترجع الله. أخو الكريم أيضا يسأل ويقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تكفر الذنوب والكبائر تكفر الذنوب والكبائر بمجرد حضور تغسيل الميت؟ لا، ما في دليل على ذلك. والدليل الذي جاء في ذلك دليل في هالك ضعيف جدا، لم يصح. ولكن له أجر كبير، نعم له أجر كبير، من غسل ميتا وستر عليه. لكن تكفير الصغار والكبائر هذا لم يرد. ووصلنا إلى الفاصل، نخرج إلى فاصل ثم بعده نواصل بإذن الله تعالى لأسئلة المشاهدين الكرام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، نفع الله بنا وبكم الأمة الإسلامية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وأهل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا نعمة بعد نواصل، نواصل مع أسئلة المشاهدين الكرام. أخو الكريم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم القول بأن من جامع زوجته من ليلته لا يجوز له أن تغسيل الميت في ذلك اليوم؟ ما في أي دليل على هذا الباب حال من الأحوال، غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من قارف الليلة على أساس أنه يدفن ابنته، ما يكون أحد يعني قارب أهله، فيعني وهو ينزل الأهل إلى القبر، وأبو طلحة قال: أنا يا رسول الله، فأنزلها. لكن ما في أي دليل على مسألة تغسيل الميت وعلاقته بمجامعة الزوجة، أنه لا يغسل الميت إذا جامع زوجته، ما في أي دليل على ذلك على حد علمي أنا. سائل كريم أيضا يسأل ويقول: ما شرح الآية إن لا نضيع أجر من أحسن عمله؟ وهل الإنسان الذي يخلص لله تعالى في العمل دون العلم بماذا توافق هذا العمل مع ما جاء في السنة يجازى به؟ شوف، هو أصلا قول الله تعالى إن لا نضيع أجر من أحسن عمله، إحسان العمل هنا هو إخلاصه أصوابه وأخلصه. إحسان العمل أصله أصوابه وأخلصه، والدلالة على ذلك قول الله تعالى: قال ليبلوكم أيكم، إيش؟ ما قال أكثر عمل، قال أحسن عمل. فقال الفضيل بن عياض: أحسن أصوابه وأخلصه. فقالوا: ما أصوابه وما أخلصه؟ قال: إذا كان العمل إخلاصا يعني لوجه الله الكريم، ولم يكن صوابا لا يقبل، وإن كان صوابا يعني متبعا فيه السنة ولم يكن إخلاصا لا يقبل. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. عملا صالحا متبعا فيه السنة، لا يكون صالحا إلا بتشريع الله جل في علاه. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شوف، انظر إلى البدعة أيضا ما ابتدعوها. قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناهم عليها، ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايته. قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايته فأنكر عليهم. فلذلك نحن نقول: أحسنه أصوابه وأخلصه. طب إذا أخلص وما كان متبعا فيه السنة، هنا بعض العلماء يقولون قد يؤجر على إخلاصه، لكن العمل فاسد باطل لا أجر فيه بحال من الأحوال، وهذا أعدل الأقوال. يقول السائل الكريم: حكم من تكلم عن سوء شخص كان متقدم لوظيفة فبحديثه لم يقبل هذا الشخص في الوظيفة، لا حول، غفر الله له، غفر الله له. عامة لو كان الكلام على السلوك هو سلوك منحرف وأنه ليس أهلا خلاص، المهم أدت الوظيفة، لأنه حتى لو سئل عنه كان يجب عليه أن يبين أنه ليس أهلا للوظيفة بأقل كلام لا يزيد. أما إذا كان رجل أهلا، كان أهلا للوظيفة وأنه أحق الناس بها وتكلم عن بعض الأمور التي ممكن تكون نواقص عنده، فأنف من أراد أن يختبره فرده، فيعني غفر الله لمن تكلم عنه لأن هذه غيبة، لا سيما أن السائل لم يقل بأن المدير يعني مثلا سأله يستنصحه، فهذه غيبة، فهذه تكون غيبة، ويكون أيضا بسببه قد يعني حصل بأنه لم يقبل في الوظيفة، وإن كان كل شيء بقدر، لكن كما قلت لو كان هو أهلا لها وكان بسبب بعض الكلام الذي قال ولم يكن حتى حقا فيه أو لم يكن ثابتا يكون قد ظلم في ذلك، فليتحلل منه. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أراد المسلم الترخص بمذهب آخر في مسألة معينة تخالف ما يقلده من مذهب فقه، فهل تشترط نية التقليد يصح الترخص؟ هذا أمر عجيب، بدل ما يقول بذلك يعني أنت تريد تترخص، طب ما يعني لو كان سؤالك هل لو ظهر الدليل وجاء الأثر عن النبي الجليل صلى الله عليه وسلم يعني هل أترك التقليد المذهب وأخذ بالنص أم لا؟ نعم، وجوبا تترك المذهب وتأخذ بالنص، لا سيما إذا بين لك العالم أن المذهب خالف النص في ذلك، واجب عليك أن تذهب إلى النص. عامة الترخص بمذهب آخر لا يجوز التنقل بين المذاهب، لأن هذا التنقل بين المذاهب تعتبر زندقة، يصل المرء بها إلى الزندقة، ولا يجوز أن يكون تشهيا. لكن هو سأل سؤالا ويعني وردت الإجابة فوجد أن الدليل مع المذهب الثاني، له أن يأخذ بالمذهب الثاني لأنه الدليل معه، له أن يأخذ بالمذهب الثاني ويبقى على المذهب، لكن في هذه المسألة يأخذ بدليل المذهب الثاني لأن الدليل معه. ولو أراد أن يترخص يعني في هذه في في في يعني في في مسألة معينة للمذهب إن لم يكن تشهيا جاز له ذلك، وإن كان تشهيا فإنه لا يجوز. أيضا عندنا سائل كريم يسأل ويقول هل غلبة الظن تقوم مقام اليقين عند تعذر اليقين؟ نعم نعم، عند العلماء أن المظنة تنزل منزلة المئنة، المظنة تنزل منزلة المئنة، وهنا في أغلب الأحوال نتعبد لا بغلبة الظن لا باليقين، لكن إن تنازع إن وجد أنك بين غلبة الظن واليقين لابد أن تذهب لليقين، لكن في غالب الأحوال كما قلت غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. سائل كريم يقول ما هو الإحصان الموجب للرجم؟ الإحصان الموجب للرجم على خلاف بين العلماء في هذا الباب، ولكن الصحيح عند أهل التحقيق الإحصان الموجب للرجم هو أن يكون جامع ولو مرة واحدة، جامع بعقد شرعي صحيح في وقت صحيح عند بعض العلماء، لأنه لو جامع حائضا مالك يقول هذا ليس إحصان، يبقى جامع في بعقد شرعي صحيح في وقت صحيح ولو مرة واحدة يكون محصنا، بهذا يستحق الرجم لو زنى. وهل تكفي رؤية القاضي للفاحشة لإقامة الحد؟ لا لا تكفي، حتى هناك خلاف بالعلماء أيحكم القاضي بعلمه أم لا، لا هنا لا تكفي رؤية القاضي، الله تعالى قد حد حدا في إقامة حد الزنا بأربعة شهود، ما في أربعة شهود والأربعة لابد أن يتفقوا على قول واحد، رأوا رجلا على امرأة وسمعوا صوتا ووجدوا الذكر في الفرج، وجب أن يكون بذلك، ولذلك شوف للشدة في هذا الباب ما فيش ولا حد أقيم في الزنا إلا باعتراف، ما أقيم حد في الزنا بالشهود بالبينات بالاعتراف، واخذوا يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، جاء ماعز فاعترف بالزنا قال أتدري ما الزنا وأقام الحد، الغامدية قالت طهرني، فما كان يعني من إقامة حد إلا بالاعتراف لا بالشهود، ولابد من أربعة شهود حتى يقام الحد وتتفق كلمتهم. سأل كلمة يسأل يقول هل يقام الحد على من قتل زانيا؟ طبعا هذه يعني الذي قتل زانيا إذا كان زانيا محصنا فهذا حد الرجم، طيب وهذا أمره إلى ولي الأمر، لا يجوز لأحد الناس أن يقيم الحدود. الحدود منوطة بولاة الأمور، الحدود منوطة بولاة الأمور، فإن فعل ذلك فهذا افتيات على ولي الأمر، هذا افتيات على ولي الأمر، لولي الأمر أن يعذره كيفما شاء. والتعذير لا يصل إلى الحد، التعذير لا يصل إلى الحد على الراجح في أقوال المحققين، فهو لا يقتل به، لأن الزاني الزاني المحصن مهدور الدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال الزاني المحصن ده مهدور الدم. لكن أحد الناس لو فعل ذلك هذا افتيات على ولي الأمر، فولي الأمر أن يعذره، لكن لا يؤخذ الرجل به لأن هذا مهدور الدم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يعمل في محل. طبعا أصلا سامحوني السؤال الماضي، لابد أن تكون البينة وأنه شهد شهود الأربعة أنه زاني، وأيضا شهد شهود أنه محصن، هذا الأصل حتى لا يؤخذ ثاني به، لا يؤخذ يعني دمه ليس بدمه، لا يقتل به. فإن كان وتوفرت هذه الشهود كما قلنا، فهنا ما فعله يكون افتيات على ولي الأمر. سائل كريم يسأل، يعمل في محل وصاحبه يزيد في أسعار بعض البضائع عن غيره، فهل عليه وزر إن زاد الناس في الميزان؟ ويعمل في محل وصاحبه يزيد في أسعار بعض البضائع عن غيره، فهل عليه وزر إن زاد الناس في الميزان القدر الذي يرى أنه يعوضهم عن هذه الزيادة في السعر؟ والله مسألة التسعير غير واجبة، ولما قال الإنسان مسعر لنا قال إنما الله هو المسعر، يعني فالزيادة كانت زيادة لا تجحف على الناس وليس فيها غبن فاحش فلا تضيق عليه ولا يجوز زيادة في الميزان. أما إذا كانت الزيادة زيادة وفيها قهر وفيها إجحاف على الناس وفيها يعني الغبن عليهم، له أن يزيد من أجل أن يستعيد هذا الغبن، فإذا كسر الغبن كف عن ذلك عن هذا الزيادة. سائل كريم يسأل ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نجتمع ثلاث سيدات، دي سائلة كريمة، نجتمع ثلاث سيدات في العمل وقت صلاة الظهر، وتصلي بنا واحدة منا، فإذا كان وقت الصلاة نؤذن ونقيم أم نقيم فقط؟ وإذا لم نفعل هل الصلاة صحيحة؟ هو لا ليس عليكن لا لا لا أذان ولا إقامة، الأذان ليس عليكن لأنه إعلام، لكن ليس هل عليكن إقامة؟ قد ورد خلاف بين السلف، ومنهم من قال بأن على المرأة أن تقيم، ورد عن عائشة رضي الله عنها أرضاه قالوا ذلك أثر، والأثر فيه كلام، لكن الصحيح أن نقول المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، تصف الصف وتقف وسطهن وتكبر وتصلي، وإن أقامت فلا بأس، وإن أقامت فلا بأس. سائل كريم يسأل ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى العصر وبعده وجد وسخا تحت أظفره، هل وضوء صحيح الصلاة أم لا؟ ما ورده بعد الصلاة لا يؤثر في الصلاة، لأنه وارد أنه فعل ذلك أنه حك لحيته وحك رأسه، يعني اتسخ ظفره، وهو بذلك أنه كان في غبار أو كان في عمل، وارد كل ذلك، وارد أنه بالصلاة فعل ذلك وأنه وضوءه كان وضوءا صحيحا، فلا عبرة بطلوع الشك بعد اليقين، فلا عبرة بطلوع الشك بعد اليقين، فصلاته صحيحة ووضوءه صحيح. أخونا سائل كريم أيضا يسأل ويقول، وجد كاب رأس زهيد الثمن في بعض أماكن الشعائر فأخذه ونادى على صاحبه بعض الوقت فلم يجد من يطلبه، ماذا يفعل؟ كاب رأس سلام قال زهيد الثمن، يعني ما تهافت عليه الناس، يعني بجنيه بجناهين مثلا، والناس لا تتهافت عليه، الصحيح أن نقول هذه ليست لقطة، لأن لقطة الحرم غير أي لقطة، على الراجح صحيح عند العلماء لقطة الحرم لا تلتقط إلا للتعريف، يعني لابد أن تعطيها لمن يعرفها للحجيج، لا تلتقط إذا كانت لقطة، واللقطة الأصل فيها هو ما يتهافت عليه الناس، هو بيقول زهيد كاب زهيد ثمن جدا، فهذا ليس بلقطة وله أن يأخذه ويستفيد به، له أن يأخذه ويستفيد به، كالسواك وجده في الحرم له أن يأخذه ويستفيد به. الحائض تتمتع، سؤال أيضا جاء من أخت فاضلة كريمة تسأل تقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الحائض تتمتع عن الصلاة، تمتنع عن الصلاة في أيام حيضها، فهل إذا طهرت تقضي هذه الصلاة كما تقضي الصوم أم لا قضاء عليها؟ يعني نفس السؤال بالضبط، كان من معاداة لعائشة رضي الله عنها أرضاها، قالت على ما قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة؟ فقالت لها منكرة، أحرورية أنت من الخوارج؟ أحرورية أنت؟ قالت لا. شوف الأدب هنا، الأدب لما يشتد العالم على الطالب والطالب كيف يرد عليه بأدب وبلطف. قال أحرورية أنت؟ قالت لا لست حرورية. قالت إنما أنا علم أتثبت من هو أعلم مني، أو أنا جاهلة أسأل لأتعلم. أدب جم. فهنا استجرت يعني رضا عائشة رضي الله عنها الله، فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فلا يجوز لك أن تقضي الصلاة بحال من الأحوال ما دام الشرع هو الذي أوقفك عن الصلاة، وهناك مشقة والمشقة تجلب التيسير. فلذلك قال أنت تقضي الصوم، لكن لا تقضي إلا الصوم يعني شهر واحد في العام، أما الصلاة خمس صلوات في يوم الليل، فصحيح أن نقول لا تقضي أي شيء من الصلاة، ليس عليك قضاء الصلاة. أخت كريمة أيضا تسأل وتقول حامل في الشهر الأول أسقطت حملها ونزل عليها دم، عقب ذلك هل هذا الدم هو نفاس؟ لابد أن تعطينا المدة كم. ما دام السقط قبل الأربعة أشهر فالدم دم فساد، ما دام السقط قبل مدة أربعة أشهر فالدم دم فساد وليس دم نفاس. تقول كم تمكس معه؟ ما الذي يحل معه؟ هو أبدا إذا كان مستمرا تغسل المحل وتستسفر يعني تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة لو كان مستمرا، أما إن كان متقطعا فإنها تغسله وتغسل الثوب وتتوضأ للصلاة وتصلي ولا شيء عليها، ويأتيها زوجها لا شيء عليها فهي من الطاهرات. سائل كريم يسأل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عنده طن أرز يحتاج إلى بيع، اشتريته منه بمائة ألف أو اشتريته منه بألف، وأنا أعلم أن حمزة يحتاجه. بعدها اتصلت على حمزة عندي طن أرز فسأل بكم، فأجبته بألف ومائة. إذا بعت الحمزة بألف ومائة هل في ذلك شيء؟ لا شيء البتة، هذا حل لك بشرط أنك بعدما اشتريت أخذت الطن وحولته إليك، يعني بعدما اشتريت نقلت الطن عنده. لأن ابن عمر باع زيتا ووجد رجلا أربحه فيه دراهم، فقال بعتك، فوجد أحد يضرب على كتفه فنظر فوجد زيد، فقال زيد أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال من إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تنقله حتى تحوزه حتى تحوزه حتى تقبضه، فإذا الملك التام طن الأرز الذي اشتريته نقلته بيعه كيفما شئت، وحمزة يريد بيعه بالألف والمئة ولا شيء عليك في البيع بحال من الأحوال، حل وبل. أخ كريم أيضا يسأل ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا علم المأموم بنسيان الإمام لسجدة فقام الإمام فهل يقوم المأموم أم لا؟ يقول سبحان الله سبحان الله يذكره، وهل إذا قام معه يؤثر ذلك في صلاته؟ يقوم معه ثم بعد ذلك يعني ينظر هل هو سيقضي الركعة أم لا، إن لم يقضي يعني يقول له أنه نسي فيجعله يقضي الركعة، فإذا قضى الركعة صحت الصلاة، وإلا تكون صلاة بنقصان ركن من أركانها فلا تصح. والأصح للمأموم أنه يتم صلاته منفردا حتى تصح الصلاة ما دام قد عمد إلى إكمال الصلاة بلا إتمام السجدة. أهل كلمة أيضا يسأل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل للبنت الناشز عن طاعة أبيها نفقة؟ تريد أن تفعل ما تريد وتتبرج ناشز، طيب أين قوامتك؟ الرجال قوامون على النساء، ما تنزلها من البيت لك ذلك، بدل ما تقول أنا لا أنفق عليها، لا تنفق عليها ده واجب، ولا تنزلها من البيت خلاص، أجدد عليها، قل لها ما في نزول إلا بالحجاب أو بالنقاب، القوامة لك. الرجال قوامون على النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال من رأى منكم مكان فليغيره، وأنت ولي الأمر تستطيع أن تغير باليد، لكن طبعا لا تشق ولا تكون ظالما، لكن كما قلت لك أساليب كثيرة ممكن أن تكسبها بها، وأيضا لك أساليب كثيرة ممكن أن يعني تجرها جرا إلى أن تتحجب، لا نزول من البيت حتى تكوني على الهيئة الشرعية الكاملة، فأنا لا أسم وأنت لا تأسمين له ذلك. يقول أخ كريم يسأل ويقول السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته، ويقول أليس دعاء الاستخارة من الذكر؟ بلى من الذكر، وعموم الذكر جائز للحائض لماذا الحائض إن عرضتها حاجة ملحة لا تدعو دعاء الاستخارة وتكتفي بالدعاء المطلق؟ لأن الذي جاء تشريعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم يقول اللهم إني أسألك بعلمك وأستغفرك بقدراتك فإنك تعلم ولا أعلم، الآخر الحديث. فهي ليس لها ذلك، لها أن تدعو دعاء مطلقا. نعم لها أن تدعو دعاء مطلقا، لها أن تدعو دعاء مطلقا، لكن أنها تأخذ الدعاء نفسه وهي حائض وتقول أكتفي به لا، لأن الشريعة جاءت بأنه يكون في الصلاة أو بعد الصلاة، هذا التأصيل العام. فلها تدعو دعاء عام، تقول يا ربي عنا لي هذا الأمر وأنا لست في صلاة ولا أستطيع الصلاة، اللهم وفقني لكل ما تحب وترضى، وتدعو بالدعاء على الأمر الذي تريده. أخ كريم يسأل ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول مات قلبي فكيف يحيى؟ يا ربي الله جعل يحيي قلبك ويحيي قلوب الجميع يا رب العالمين. يعني الحلقة أيضا جاء وقتها، لكن أقول قلبك يحيى لتحيا، وإن الحياة ستكون سرمدية أبدية عقب ذلك، ولا يحيى القلب إلا بذكر الله. قال الله جل وعلا في كتابه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى ورب بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله، أن تحيا بحب الله، أن تحيا بذكر الله، أن تتدبر الأسماء الحسنى والصفات العلى. لابد أن تتعلم يعني على يد من يعلمك الأسماء الحسنى والصفات العلى وكيف التعبد بها، هذا من أفضل ما يكون لك تقدما، ومن أفضل ما يكون لك رفعة وحياة لقلبك، وهذه الحياة ستجرك إلى الحياة الأبدية السرمدية. ونرجع من كل الصلاحة وجعل وجه خالصة ولا تجعل أحد فيها شيئا. اللهم اجعل هذا البلد أمن الأمان رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لحكم كتابك العمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك وابتغاك، وأنت أرحم الراحمين. اجعلهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم إنا نسألك أمان لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وسد الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.